ذكرت رأي الفوائد ومعروف يعني رأي جميع علماء القضاء وجميع أصحابهم بوجود القضاء حتى على المعارف خلافا لأحد أحوال نحى أحوالك من الخير مثلا وإصدار هذا الخير ست أسباب إنه إذا ترك الصلاة عاملا لا يستطيع قضاءها أبدا ويرد على حياه الاخوان على النائم والناس على المعزف والاذان فانا من اصراف البحث الصحيح على الشيخ المسيح الى هذا الموضع في تدريس الفقه فقال ان الاخوان وجود العالم فانا قلت اناقش ارد يا شيخ ما يعني هناك من يقول من العلماء انه لا يستطيع ان يستجيبها ولا اراد لان القضاه لا تفعل عقل الصلاه كيف تكون الان والله عز وجل يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا على وقت او وقت لا فكما لا يجوز ان يصلي الله قبل الوقت لا يجوز ان يصلي بعد الوقت فقال لماذا رأي بهذا انا طبعا جبت حديث عنه فما اعرف حال قرات المحل ولا اعرف معنى هذا بدل هذا قلت له شيخ الالباني قال لي من الالباني قلت هذا عالم قال لي اصحابنا اصحابنا الشافعي فقلت له لا هو عالم معاصر قال لي دعني من المعاصرين اللي هو نصر بيض غيره وخلص هذا الموقف اعتمدت بعد بعد كده تكلم الشيخ المزيد على مختصر البخاري في الست اسباب وقال من البخاري لو احياه الله لقال لا اعرف هذا الشيخ وان مثل هذا المختصر كمثل رجل كتب حديثا ثم مزقه مزق الاوراق وبدأ يجمع الأوراق مرة أخرى فإذا به يضع حرف على غير الإسلام يعني إيه؟ يعني هل الإسلام العادة كذا يعني تقطع الكلمات في الآخر يعني ليس لأحد فكيف بعد ما سمعت هذا الكلام يعني إيه غضبت قليلا في رواية أول فكرة الصلاة رجاء الشيخ الألباني يرانا لا أحضر غير الجد وتقاعدت عن الحضور الجد ده في شهر شهرين لكن أعطي حاجات الشديدة لهذه الجوانب وتبين لي فيما بعد ان الخسارة المتم حصلها لما قرأت طالب العلماء ان لا يجوز للطالب ان يهدر استاذه اذا وجد في خلقه حرامة او شدة فمحل وحصل فيه جدا ما قرأته في ختمة الطيارية الحاجة مش الشهادة قال كنت اقرأ سنة الدار الاثنين عليها فوقع الدارقطني في ابي حنيفه فتركت مجالسته فمات الدارقطني ولم يقرا عليه السنن قال ما ضر الدارقطني اني لم اقرا وندم كثيرا ندم كثيرا تغير عن هذه المجالس ويعني فات الخير الكثير فطبعا ما اعرف يعني ان هذا حلق مذموم من الطالب ان هو يهجر شيخه لمجرد انه انس منه شيئا يخالف هواه كان الأعمش رحمه الله استدعى طلبته ولدرجة أنه كان يهمه أحيانا كان يهمه يعني رجل راوي مشهور جاءه فقال يا أبا محمد اكتريت حمارا بنصف دينار وجئت لتسمع منه حديث كان ده أهل إيه؟ فقال له أستاذ النفس الآخر يرجع وأبى أن يحدثه وطالب آخر لما علم عسر الأعمش في التحديد أو أهل قال كل هذا فقال له يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسلامه فأخذ بحرقه فرزقه في الحائط وقال هذا إسلام ولم يجده ولم يعطيه الحديث ومشهور أنه رب لهم كلمة كان إذا سمح العنتان وتبدل الأرجول لهم كان يجب عليهم الكلب فشوف بقى شعبة من الحجاج الإنسان الثور والسلام ده لما يجب أمام كلب ومع ذلك كان إذا دخل الكلب الدار رجعوا إليه مرة أخرى فكان الأعمى يقول لهم لو تركت ما عندي لسوء خلقي خسرت لو تركت ما عندي لسوء خلقي خسرت فالحقيقة هو دائما هون قليلا من الإستفادة الكبرى والمواظبة التي كنت أواظبها على الشيخ المطيع أن يتكلم في الشيخ الألباني الأول من فتح عينه على منهج الحق خسرت يعني أواليه وشبهه حتى إن كان في حفظ من أفضل في بداية الدعوة الإسلامية في مصر كان يوالى ويعادى على شخص الشيخ الألباني وكنا نرى أن هذا مشروع ويمكن كلام العلماء اذا رايت الرجل يظهر احمد فتهم على الاسلام احمد محمد ومن قال فيه خطيب احمد يقولون يعني لا يجتمع صب احمد مع السم كما تقولون هذا دليل الاسلام احمد عالم مشهور لما يقولون امام الحديث والسنه مما يشعرك ان الرجل قد يكون اماما في الحديث وليس اماما في السنه فقلنا ناتي بمثل الاقوال ونقول كذلك الالبانيه في المانيا مثل الامام احمد في جنه فنحن نوالي ونعالي عنه فكان دي ايضا لها رد بعض الايه بعض الاحتياجات فلما اردت ان انا اقرا في علم الحديث ما كنت اعرف اطلاقا اسم ولا كتاب من كتب المصطلح بدات انا الى الشباب ابحث في الارض عن اي كتب في الحديث فاول رساله تناولته وعليه فتح عيني كتاب الشوكاني في حوالي المجموعه الحديث الموضوع فاخذت الكتاب وبدات اعرف ان في احاديث مكتوب وهذا الكتاب اثر علي المتعه العظيمه التي كنت اعيشها خلف الشيخ عبد الحياه الشيخ رحمه الله انا كنت بروح خطبه الجمعه متعب في الاسبوع كله للثاني يعني يروح هناك يتمتع بالقراءات والاحاديث هذه اكتشفت ان الشيخ رحمه الله كان كان يحضر خطبه الجمعه من حوالي المجموعه من كثر الاحاديث الموجوده في فبدا يعكس علي فاول حديث وقفت عليه في الكتاب سمعت من الشيخ عبد الحميد رحمه الله كان الحديث ان الله يتجلى للناس عامه ويتجلى لابي بكر الخاص فهذا الحديث كان الشيخ رحمه الله عليه كان له مجد بعد صلاه المغرب فقلنا ايه المذهب وكان الشيخ رحمه الله عليه الناس كانوا يقدرون هذا فمن كثرة كان هو يمنع هم يقدروا يجي فصار يقول يقول ان هذا اللي عناه عنه كل يوم عياده لكل انسان يروح يجي مخلوع المهم كان نوع هذا الشيخ رحمه الله عليه هو يعني يجي الكتله ببرد ويعني يموت له فمن مقدم ومن مقاطع وما اشبه فانا قصدت الطابور وعلى اساس انتظر الدوري يعني السلام على ذلك فسلمت عليه وبعدين هناك في اذني قلت يا شيخنا في حديث قراته من ابن القيم رحمه الله قال فيه من خليفه الدروب وخليفه الدروب وهو حديث كذا وكذا وكذا قال لي لا الحديث صحيح فخلاص انا ابدا عليه لكن احنا هذا الكتاب لما فتح عين على ان فيه حديث موضوع عن الدروب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حديث نحن نسمعها من الواعظين ونسمعها من المهم في نظرنا من العلماء لان لم نكن نصدق ان نجد العالم الواعظ فوجدت كثيرا من الاحاديث التي يحتج بها هؤلاء موجوده في كتاب الفرد المجموعه فهذا حسسني جدا على ضروره قراءه علم الحديث حتى نميز ما بين الاحاديث الصحيحه والاحاديث الموضوعه والمنكره السابقه. فايضا بعد استلام هذا الكتاب الذي يطير عندي القناعه الكامله في ضروره دراسه هذا العلم الشريف وانا اقول ايضا على دائره الكتب وجدت اول من الحديث من سلسلة الحديث الضعيفة في الموضوع وسيأتي تماما بشكل ذلك. أنا قرأت شيخ الألباني قال بالنسبة لريك يعني تمام وأصاب الثمرة المنيعة بالنسبة لي فكل كتاب عن شيخ الألباني تحول عن كمية كلام لما تناولت السلسلة الضعيفة والمئة في الحديث الأولى وجدت أن الشيخ كان حديث معايا أن يحقق أشهر الأحاديث على ألسنة الناس فقلت بشيخنا الحفاظ وظننت انه لا يوجد حديث صحيح من كثره ما الاحاديث المشهوره على الجنتين التي ورد الشيخ في الصحف الضعيفه فبدات مع الشيخ المطيع رحمه الله عليه افهم لاول مره المصطلحات التي كنا نقولها على الاسلام وانا لا افهم سالت عن الكتب التي استعين بها فقال انه هو الشيخ المطيع الذي يكتب اسمه اختراق السنه مذكور في علوم الحديث فأخذت هذا الكتاب ومن خلال حواس الكتاب عرفت الكتب الحديث التي ينقل من عرفنا أثناء كتب تدريب الراوي وكشف المريض توضيح الأفكار هذه كانت عرفتها بيد بنفسي عنها لما وقفت على المئة الأولى من السلسلة الضعيفة وجدت الشيخ الألباني له أحكام مختلفة على الأحاديث فماذا يقول الغافل ماذا يقول موضوع وماذا يقول منكر شاذ ضعيف معلم فسألت الناس هل هذه الألفاظ كلها لها معنى واحد ولا لها معاني مختلفة؟

أن الإسرائيل دخل على أول الرسول وكان أول الرسول مقتل، فلما دخل السبيل عليه قال له هارون أبو، قال بريد عدوى أبيض الجنة، يعني لا تقول لأبي فريد السبيل أبدا. فقال هارون هذا فرق بينهما، قال له الطعود يكون للرسول والجنود يكون للاتكاء، وقال كان للحج أن تكون وما عرف في كثير من الحديث لم تكن كانت تتجاوز بسلاح الحياة وشهد في الزوج لا الحديث، لكن الفروض يقوم بالمجد يقوم بالفروض، ومع ذلك حين عرض طبع الجلوس الفروض والجلوس على هذا الرجال من خمارين يرد الحب من الأرض. هل سيسا تستيسا حديث ضعيفة خبرت فيها سنتين بعيد من عمر أتأمل وأقرأ وأعيد القراءة مرة واثنين وثلاثة حتى أستطيع أن أصل إلى أحكام شكل الإنسان المتنوعة والمنكر والشرط البعيد، هذه مجرد عبارات يخطئ إليه الوجود ويحط على أي حديث ولا هو معني هذا الكتب. فالحقيقة أكثر شيء فتح عين على مجد العلم الأسلمي هو اكتساب العلم. إشكال هذا كل قوم للعلوم من جسر علم الحديث لابد أن يكون بكتب التحريرين، كتب التحريرين مثل رواية الغرورين مثل التفوق الحبيبي مثل نقص الراي، كتب التي فعلا بمنظر تخيل الحديث وفوق ولماء وذلك نفهم الفكرة عن هذا ماذا يحدث لحكم عن هذا الحديث. بعد سنوات بعد حوالي 10 سنوات كثيرة بدأت أعتقد بشكل إنجازي حفظه الله، كان ذا مكتب لكن ما كان عندي فرح، جاء بس الشيطانات السنة 96 وحاضر في أمثال السنة في العابدين. فانتقلت الشيخ حفظه الله أول مرة سنة 1407 لما رحلت إلى الأردن، وكان ذهبني في بعض الكتب مثل خط الخطاب من أخذ الجهد عن حفظ الكتاب، كان ظاهر دور الأستاذ خالد علينا طالب الإمام الشيخ، المهم كان فيه طالب أو محب غالي في حب الشيخ هو يروي ويراجي وهي أبدا، هو الآن عدو الشيخ. أنا لما ذهبت إليه كان ظهري يتغير قليلا، لكن هذا كان فعلا يعجبني إلى أبد. الشيخ نصر ذكر في مقدمته مختص الشمائل اللي هو لما نزل الأردن، هذا الأخ أخلى داره بشكل ألباني وأهله وظهر الشهد من أسكيب داره وظل ثلاث أشهر حتى بين شكل ألباني داره التي يرسل فيه وصلت مختلفه وهو المدن داخل الشهد ألباني الأردن. فهذا الذي تطلع هو لي أخلص قال أنا أعطيه خطبة بشكل ألباني، فشد الله من عنده فترة تعرف عني، هذا هو الذي سهل لي أن ألتقي به وإلا يعني كانت المسألة صعبة جدا إذا لم يكن له معرفة بي. الحقيقة والله أن الوحدة لشكل ألباني أعظم شيء تكثف الأدب مش يعني فعلا بصحابة العلماء مكتبة بلغوية خارق الضرورة حرق العلماء، يعني أول ما تشي خاطر قلت في نفسي هذا الرجل سقط سهوا من القرون الاولى، اول ما رايت خطا في هذه الايام وضع على وجه المحيط كلمه مجرى بشريف مدح على الشيخ فوضعه في الشروط وحطم لحد نفسه، يعني مثلا في السؤال يقول انا اول مره اسمع هذا التصوير من شيخ لما تقرا كل هذه الفتره وكان ممتنع جدا، فقلت له شوف انا حققت الموضوع الاخير للعالم، قال العالم وهذا عيسى علينا، قلت له انا على الان انا الان علينا، قال لا ان مثلي كمثل القائد من بغاك لابنها تنشر انا خير بعيد لا انسى ابدا كل جمله، كم اكثرت هذه الجمله في مشي نحن والأهداف اللي أدعو فيه في الحداثة تنافسها كان ينتفخ وتطور من مجرد عقل عالم على وجه الخلق العالم من صار رأسه ما أكبر عالم، وهذه كانت موجودة عندي في دولة الشرق كانت موجودة عندي، وكنت أرسلت راس الفرح إذا وقعت على خطأ العالم وهي أمانة تتعقبت، ويعني كل مكان وأبين إنها برضه أيضا عالم الحياة. هذا الذي أردنا كانت تقوله طوال الشهر إلا أنها حصلت هذا الأمر أمام العلم ونطلع رجع وحصل هذا التنبه يعني لما الشيخ أرسل يقول أنا طويل وعلم مع هذا التواضع الحقيقة من أعظم ما استفدت من هذه الرحلة للأبد وأهمت يعني الإنسان من هذا الأرض يرد الفرق القيم يرد الشمس حتى يتعلم على الأرض ونطلع على أي حال هو مجمل كلام على الفرق الحديث في الخمس ثم ذكر في الديانة الأولى على أصل الشرع نوح الذي يريد السكوت في الأرض وكان في أعمال أنا لاحظت يعني هذه الحلقات في الديانة الأولى على الفترة في الأزهر في طول كل شهر وفي الحفظ وفي القراءات وفي النحو لكن في الأزهر طبعا يعني أشغال الحياة هنا إنها لم يناسب في هذا القدر ليس في اشتراك الشيء الأفضل من حفظ الذكر لكن أنا بتأثرها ربما يعني هذا الكلام عن الشخص الضعيف ربما يبدو يعني حالة غير في مفضل والله أعلم نعم هو كان من الشيخ المطيع الشيخ السابق يعني تتلمون دراسة المعادي فترة لأن جاتلون من الشيخ في الجامعات يبغى عرفين ويأخذ قرارة ورش ليس لها على خالق استاذ قرارة كان يدرس أسد لرد مدود لرد الحي ومن أجل أن الشيخ سابق عارف الكتاب الكتاب السنة الشيخ سابق قد يقرأ عنده آخر شيء ثاني إيه نعم وهذا ملخص أي الأوصاف يعني أنت لو مررت فكرة السنة هو ملخص أي الأوصاف فالشيخ سابق من ربي لازم ترجوه يعني كشاب طويل وأحسن تنصير في هذه الأوصاف وأحسن عرض الحضور خلاص مسألة تحكيم الكتاب أو كذا أصلاً تعرف الهمة اللي تكتب مع فاكتون كده